السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، درس المساء إن شاء الله في سنة أبي داود بعد المغرب إن شاء الله، والعشاء بعد المغرب والعشاء، مساء اليوم إن شاء الله بعد المغرب وبعد العشاء السنن. وما كتاب الصيام إن شاء الله يكون مساء السبت إن شاء الله، نوزع إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. أحسن الله إليكم. في هذه الآيات الكريمة بين تعالى محنة يوسف عليه السلام مع النسوة بعد أن شاع ما حصل من امرأة العزيز. فقال تعالى وقال نسوة في المدينة، أي في مدينة مصر. والنسوة جمع قلة، والظاهر أنهن نسوة علية القوم وكبرائهم بدلالة علم امرأة العزيز بمكرهن ودعوتها لهن. بدلالة علم امرأة العزيز بمكرهن ودعوتها لهن. والمقصود أنه شاع. قال فلما سمعت بمكرهن، تعلم أنهن عندهن مكر. نعم. والظاهر أنهن اسم العلية، والظاهر أنهن نسوة علية القوم وكبرائهم. نعم. بدلالة علم امرأة العزيز بمكرهن ودعوتها لهن. والمقصود أنه شاع ما حصل من امرأة العزيز، فقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، أي عزيز مصر، وذكروها بهذا الوصف ولم يسموها باسمها تشنيعا وتقبيحا لفعلها من وجهين. أحدهما كون من صدورها ممن لا زوج لها، والثاني أن زوجها عزيز مصر ورئيسها وكبيرها، وذلك أقبح لوقوع الفاحشة منها. تراود فتاها عن نفسه، أي تدعوه إلى أن يواقعها، وفي هذا ذم لها من وجوه، منها أن الذي تراوده مملوك لا حر، وذلك أبلغ في القبح، ومنها أنه فتاها الذي هو في بيتها وتحت كنفها، فحكمه حكم أهل البيت بخلاف من تطلب ذلك من الأجنبي البعيد، ومنها أنهن أتينا بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة على الاستمرار والوقوع حالا واستقبالا. ومنها أنهن أتينا بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة على الاستمرار والوقوع حالا واستقبالا. تقول تراودوا فعل مضارع. نعم. وهذا يكون في المستقبل وفي الحال. ومنها أنهن أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة على الاستمرار والوقوع حالا واستقبالا، وأن هذا شأنها وعادتها. ولم يقلنا راودت فتاها، ومنها بيان أنها هي المراودة الطالبة وفتاها هو الممتنع عفافا وكرما وحياء، وفي هذا غاية الذم لها. قد شغفها حبا، أي قد بلغ حبه شغاف قلبها، أي حجابه وغلافه. إنا لنراها في ضلال، أي في ذهاب عن طريق الرشد. مبين، أي واضح جلي لا خفاء به ولا التباس على من نظر فيه. وقصدهن أنها في ضلال مبين في مراودتها لفتاها وشغفها بحبه لانتفاء دواعي ذلك وموجباته في زعمهن. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جمعنا لها في هذا الكلام واللوم بين العشق المفرط والطلب المفرط، فلم تقتصد في حبها ولا في طلبه. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جمعنا لها في هذا الكلام واللوم بين العشق المفرط والطلب المفرط، فلم تقتصد في حبها ولا في طلبه. أما العشق فقولهن قد شغفها حبا، أي وصل حبه إلى شغاف قلبها. وأما الطلب المفرط فقولهن تراود فتاها، والمراودة الطلب مرة بعد مرة، فنسبوها إلى شدة العشق وشدة الحرص على الفاحشة. انتهى. فلما سمعت بمكرهن، أي فلما سمعت قولهن وبلغها خبره، وسمي مكرا لأنه كان في خفاء، ولأنهن أردن به التشهير بسمعة سيئة لها، أرسلت إليهن، أي بعثت إليهن تدعوهن إلى بيتها وتجمعهن فيه، وأعتدت لهن متكأ، أي هيأت وأعددت لهن ما يتكئن عليه عند جلوسهن من الفرش والوسائد. وأعتدت لهن متكأ، أي هيأت وأعدت لهن ما يتكئن عليه عند جلوسهن من الفرش والوسائد. هيأت وأعدت لهن ما يتكئن عليه عند جلوسهن من الفرش والوسائد، وآتت كل واحدة منهن سكينا، أي ليقطعن بها ما يأكل. وقالت اخرج عليهن، أي وقالت ليوسف اخرج عليهن، فلم يشعرن إلا وأحسن خلق الله وأجمله قد طلع عليهن بغته، فراعهن حسن جماله. ولهذا قال تعالى: فلما رأينه أكبرنه، أي أعظمنه وأجللنه وبهتن ودهشن من جماله. وقطعن أيديهن، أي جرحنها وشققنها بالمدى لدهشتهن بما رأين، وذلك بدون شعور بفعل القطع ولا إحساس بألمه. وقلنا حاش لله، أي تنزيها لله، ما هذا بشرا، أي ليس هذا بشرا من البشر، إن هذا إلا ملك كريم، أي ما هو إلا ملك من الملائكة كريم. يعني في الحديث أن يوسف أعطي شطر الحسن، أن يوسف أعطي شطر الحسن، يعني نصف الحسن، يعني جمال عظيم. لهذا هذه النسوة كل واحدة يعني ثم معها فاكهة بيدها وسكين، بدل ما تقطع فاكهة تقطع يدها من الدهشة، ولا تحس بالألم. وقال انبهرنا بجماله، وقل هذا ما ليس من البشر بل من الملائكة، جمال الخالق للعادة. ولهذا في الحديث أن يوسف أعطي شطر الحسن. بعض كتب الوعظ يكتبون في قصة يوسف يقول: لو يعلم الناس ما جمال يوسف ما لاموا يعقوب على حزنه. وكذا الذي في كتب الوعظ: من علم جمال يوسف كذا ما ألم يعقوب أو حزن كذا. يقول: ما يعقوب والده ليس لحسنه، وإنما يكون ابنه يكون هي ابنه. يقول: من علم جمال يوسف ما لام يعقوب على حزنه أو كما قال في كتب البعض يذكر مثل هذا. هذا ليس يعني ألم يعقوب ليس من أجل حزن ولده بل من أجل أنه ولده ومهما كان حتى لو كان لو لم يكن حسنا. ولهذا يقال إن امرأة لها ولد دميم الخلقة يسمى مسعود. فسئلت أمه وكان مع أطفال فقيل لها ما أحسن هذا الأطفال؟ فقالت مسعود هو أشدهن يعني دمامة لأنه ابنها. فقول كتب البعض إن الذي ألم يعقوب إنه جمال يوسف ما ألم كتب البعض اللي يذكرونها. نعم السلام. إن هذا إلا ملك كريم أي ما هو إلا ملك من الملائكة كريم أي جامع. إن هذا اسم النافية بمعنى ما. نعم يعني ما هذا إن هذا. نعم إن هذا إلا ملك كريم أي ما هو إلا ملك من الملائكة كريم أي جامع لأكمل صفات الحسن وأعلاها. وقلنا هذا لأنهن لم يسبق لهن أن رأينا بشرا على مثل الجمال. وقلنا هذا لأنهن لم يسبق لهن أن رأينا بشرا على مثل الجمال مثل هذا الجمال على مثل هذا الجمال. وذلك أن يوسف عليه السلام قد أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آية للناظرين وعبرة للمتأملين. لها جاء في الحديث أنه أعطي شطر الحسن نصف الحسن. نعم جمال حسن كان أو كان جمال حسن لبني آدم يعني جمال حسن لآدم البني يعني بني آدم وآدم وبنوه. نعم أحسن الله عليكم. نعم ونفينا عنه البشرية لغرابة جماله. ولهذا وقلنا هذا لأنهن لم يسبق لهن أن رأينا بشرا على مثل هذا الجمال. وذلك أن يوسف قد أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آية للناظرين وعبرة للمتأملين. ونفينا عنه البشرية لغرابة جماله وأثبتنا له الملكية على نهج القصر. على نهج القصر. قصر نعم مقصود حصر أو الحصر يمكن الحصر أقرب. وذلك إيش ونفينا عنه البشرية القصر والحصر معنى واحد. ونفينا عنه البشرية لغرابة جماله وأثبتنا له الملكية على نهج القصر بناء على ما ركز في الطباع ألا أحسن من الملك كما ركز فيها ألا أقبح من الشيطان. ولذلك يشبه كل متناه في الحسن والقبح بهما. وكذلك منهم الصحابة الذي أسلم وكان لا رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابتسم كان ملكا مسودا نسيت اسمه جرير. جرير نعم قال إنه ملك أو كذا وقال ملك مسحة ملك. نعم صلوني. فلما رأت امرأة العزيز افتتانهن بيوسف حالا وفعلا وقولا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه أي في افتتاني به ومراودتي إياه وشغفي بحبه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي فامتنع امتناعا شديدا. ولئن لم يفعل ما آمره أي ما آمره بفعله وهو أن يواقعها ليسجنن أي ليعاقبن بالسجن. ولا يكون من الصاغرين أي من الأذلاء المهانين. فلجأت إلى تهديد يوسف ووعيده ليقع مرادها منه وأنه بين أمرين لا ثالث لهما وعلنا أمام النسوة خلاص ما تبالي الآن، أعلنت هذا أمام النسوة، أمام هؤلاء النسوة اللي كنا يعني أزرينا بها وتكلمنا فيها، لما رأت ما حصلت لهن أعلنت وأنها مستمرة على المراودة، وأنها وكأنها لها سلطة وقوة، وكان زوجها ضعيف وإن كان عزيزا ليس له تصرف ضعيف، ولهذا لما استبق الباب ودخل عليهن ما عمل شيء ولا فرق بينهما، وقال يوسف على هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ولم فرق بينهما. لو كان عنده قوة لأبعده عنها. نعم، فدل على أنها هي المسيطرة عليه، وإن كان في الظاهر هو العزيز وهو المستدل، لكنها في الواقع هي مسيطرة عليه، وهو مسيطر على الناس، هو مسيطر على الناس وهي مسيطرة عليه، هي فوقه. نعم، أحسن الله إليكم. فلجأت إلى تهديد يوسف ووعيده ليقع مرادها منه، وأنه بين أمرين لا ثالث لهما، إما السجن والصغار، وإما فعل ما تدعوه إليه من الفاحشة. فلجأ يوسف إلى ربه، وهذه محنة عظيمة، امتحان عظيم، لجأ إلى الله واستعصم بالله، ومن استعصم بالله عصمه، ومن استعاذ بالله عاده، إذا كان عن صدق وإخلاص. نعم، فلجأ يوسف إلى ربه سائلا إياه متضرعا إليه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وهو الوقوع في الفاحشة. وأحب هنا ليست على بابها من التفضيل، لأنه لم يحب ما يدعونه إليه قط، وإنما هذان شران عرضا عليه، فاختار وآثر أحد الشرين وهو السجن على الآخر، وهو الوقوع في المعصية، لأن الأول وإن كان فيه مشقة على النفس إلا أن فيه تقديما لمحبة الله ومرضاته، والآخر وإن كان فيه لذة للنفس إلا أن فيه تقديما لسخط الله وغضبه، فآثر مرضات الله وخوفه، وحمله حبه لله على أن اختار السجن. وإلا تصرف عني كيدهن، أي كيد النسوة، وصرف كيدهن هو صرف دواعي قلوبهن ومكرهن بألسنتهن وأعمالهن، وتلك أفعال اختيارية، وهو سبحانه الصارف لها، فالصرف فعله، والانصراف أثر فعله. والمعنى وإن لم تصرف أنت عني كيدهن أصب إليهن، أي أمل إلى إجابتهن ومتابعتهن على ما يردن مني، وذلك لضعفي ومقتضى بشريتي. وأكن من الجاهلين، أي وأكن بذلك ممن يعملون السوء بجهالة. وإلا تصرف عني كيدهن، أي كيد النسوة، وصرف كيدهن هو صرف دواعي قلوبهن ومكرهن بألسنتهن وأعمالهن، وتلك أفعال اختيارية، وهو سبحانه الصارف لها، فالصرف فعله، والانصراف أثر فعله. والمعنى وإن لم تصرف أنت عني كيدهن أصب إليهن، أي أمل إلى إجابتهن ومتابعتهن على ما يردن مني، وذلك لضعفي ومقتضى بشريتي. وأكن من الجاهلين، أي وأكن بذلك ممن يعملون السوء بجهالة. والجهل نوعان، أحدهما عدم العلم بالحق النافع، والآخر عدم العمل بموجبه ومقتضاه. وأكن من الجاهلين أي وأكن بذلك ممن يعملون السوء بجهالة. والجهل نوعان، أحدهما عدم العلم بالحق النافع، والآخر عدم العمل بموجبه ومقتضاه، والثاني هو المراد هنا. وقد دل دعاء يوسف عليه السلام على معرفته بنفسه وبربه، كما تضمن جملة من أسباب إجابة الدعاء كالافتقار إلى الله ودعائه تضرعا وخوفا إلى غير ذلك من أسباب إجابة الدعاء. كما تقسيم الجهل هنا إلى عدم العلم وعدم العمل. المعروف أن الجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط عدم العلم بالشيء، والجهل المركب عدم العلم بالجهل بأنه جهل المركب. هذا التقسيم، هذا تقسيم الجهل إيش نوعان؟ أحدهما عدم العلم بالحق النافع، والآخر عدم العمل بموجبه ومقتضاه، والثاني هو المراد هنا. طيب بعد شوف تقسيم الجهل. طيب كم ولهذا قال تعالى فاستجاب له ربه، أي فاستجاب له دعاءه، فصرف عنه كيدهن، أي كيد النسوة بصرف دواعي قلوبهن ومكرهن بألسنتهن وأعمالهن، إنه هو السميع العليم، أي إن ربه المستجيب، أي إن ربه المستجيب له هو السميع لأصوات عباده وأقوالهم، العليم بأعمالهم وأحوالهم ظاهرها وباطنها. ومن ذلك أنه السميع لدعاء الملتجئين إليه السائلين إياه، وهو العليم بمقاصدهم ومشاعرهم حال مسألتهم ودعائهم من الافتقار والانكسار والاضطرار حال دعائهم. ثم بدا لهم أيضا اسم السميع واسم العليم لله، وصفة السمع وصفة البصر على ما يقول جل الله وعظمته. نعم صلى الله عليه. ثم بدا لهم، أي ظهر لهم، أي للعزيز وأهله ومن استشارهم، من بعد ما رأوا الآيات، أي العلامات الدالة على براءة يوسف وعفته، ليسجننه حتى حين، أي إلى مدة من الزمن غير معلومة. نعم، وهذا بعد أن ظهرت البراءة، كان واجبا إكرامه وإعزازه وإبعاده عن هذه البراءة، وجعله في مكان كرامة وعز شرف. لكن هكذا بعد ما ظهرهم الآيات وبراءته وعفته رأوا يسجنه بدون سبب، نسأل الله السلام والعافية. وكان هو الله حتى تنسى ما حصل، جعلوا في سجن مدة حتى ينسى الناس ما حصل وما والكلام الذي حصل بينه وبين امرأة العزيز. نعم أحسن الله عليكم. وذلك أنه لما شاع أمر امرأة العزيز ويوسف بين الناس أرادوا قطع هذا الخبر. نعم، حتى ينقطع الخبر بسجنه، خلاص جاء في السجن ودع في السجن، ما أحد يتكلم عنه ولا حتى تمضي مدة. نعم أحسن عليكم. أرادوا قطع هذا الخبر وأن يتناساه الناس، لأن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع وجود أسبابه، فإذا عدمت أسبابه نسي، فرأوا أن سجنه مصلحة لهم فأدخلوه السجن ظلما وعدوانا. صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى سم. أحسن الله إليك. روى الطبري عن ابن إسحاق أنها قبل ذلك، أحسن الله إليك، ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال والجهل نوعان، جهل علم ومعرفة وجهل عمل وغي. هذا أخذ من كلام القيم، والجهل نوعان جهل، والجهل نوعان جهل علم ومعرفة وجهل عمل وغي، وكلاهما له ظلمة ووحشة في القلب. فكما أن العلم يوجب نورا وأنثى، فضده يوجب ظلمة ويوقع وحشة. فكما أن العلم يوجب نورا وأنثى، فضده يوجب ظلمة ويوقع وحشة. وقد سمى الله تعالى العلم الذي بعث به رسوله نورا وهدى وحياة، وضده ظلمة وموتا وضلالا. ثم ذكر الآية الله ولي الذين آمنوا. هذا من جهل عدم العلم، ثاني عدم العمل، تقسيم هذا في المدارج. نعم. ذكر القرطبي قال وحكي أن يوسف عليه السلام لما قال السجن أحب إلي أوحى الله إليه يا يوسف أنت حبست نفسك حين قلت السجن أحب إلي، ولو قلت العافية أحب إلي لعوفيت. الحاشية عزوه إلى كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة. إذا كان أوحى الله وش الدليل تذكر الدليل؟ وما عزه لابن قتيبة حكي أن يوسف ما أكفي. لكن هل المعنى صحيح؟ هل المعنى صحيح أن الإنسان في مثل هذا يكون بالبلاغة في المنطق؟ سأل الله السلام ما في شك، السلام لا يعدل العافية لا يعدلها شيء، لكن هذا أقول لعلم قسيب عزه الوحيها لابد من دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل هذا مثل هذا. نعم. أحسن الله إليك. الطبري روى عن ابن إسحاق قال لما أظهر النساء ذلك من قولهن تراود عبدها مكرا بها لتريهن يوسف، مكرا بها لتريهن يوسف مكرا، وهذا اللي اختاره. قال لما أظهر النساء ذلك من قولهن تراود عبدها مكرا بها لتريهن يوسف، وكان يوصف لهن بحسنه وجماله، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئة. هذا اللي اختارها أحسن الله إليك الشيخ السعدي، أنه سمي مكرى، أن سماه الله عز وجل مكرى لأنهن قال أحسن الله إليكم وكان هذا القول منهن، قال الشيخ السعدي رحمه الله وكان هذا القول منهن مكرى ليس المقصود به مجرد اللوم لها والقدح فيها، وإنما أردنا أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف التي فتنت به امرأة العزيز لتحنق امرأة العزيز وتريهن إياه ليعذرنها، ولهذا سماه مكرى. هذا إيش؟ هذا كلام الشيخ السعدي. إيش عايز؟ قال أحسن الله إليك وكان هذا القول منهن مكرا ليس المقصود به مجرد اللوم لها والقدح فيها، وإنما أردنا أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز لتحنق امرأة العزيز وتريهن إياه ليعذرنها، ولهذا سماه مكرا. ايش كلام القرطبي على القصة دي، قصة النسوة؟ قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى وقال نسوة في المدينة، ويقال نسوة بضم النون، وهي قراءة الأعمش، وهي قراءة الأعمش والمفضل والسلمي، والجمع الكثير نساء، ويجوز وقالت نسوة وقال نسوة مثل قالت الأعراب وقال الأعراب، وذلك أن القصة انتشرت في أهل مصر فتحدث النساء، قيل امرأة ساقي العزيز وامرأة خبازه وامرأة صاحب دوابه وامرأة صاحب سجنه، وقيل امرأة الحاجب عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، تراود فتاها عن نفسه. امرأة الحاجب أحسن الله إليك. قال فتحدث النساء، قيل امرأة ساقي العزيز وامرأة خبازه وامرأة صاحب دوابه وامرأة صاحب سجنه، وقيل امرأة الحاجب عن ابن عباس وغيره. تراود فتاها عن نفسه، الفتى في كلام العرب الشاب، والمرأة فتاة، قد شغفها حبا، قيل شغفها غلبها، وقيل دخل حبه في شغافها، عن مجاهد وغيره. وروى عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخل تحت شغافها، وقال الحسن الشغف باطن القلب، وقال السدي وأبو عبيد شغاف القلب غلافه وهو جلدة عليه، وقيل هو وسط القلب، والمعنى في هذه الأقوال متقارب، والمعنى وصل حبه إلى شغافها فغلب عليه. قال النابغة وقد حال هم دون ذلك داخل دخول الشغاف تبتغيه الأصابع. وقد قيل إن الشغاف داء، وأنشد الأصمعي للراجز يتبعها وهي له شغاف. وقرأ أبو جعفر ابن محمد وابن محيص والحسن شعفها بالعين غير معجمة. قال ابن الأعرابي معناه أحرق حبه قلبها. قال وعلى الأول العمل. أكمل في التفسير أحسن الله إليك. نعم لكم قراءة التفسير. كتاب الحافظ، كتاب الحافظ. أحسن الله إليك. قال الحافظ كثير رحمه الله يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي مصر حتى تحدث الناس به. قال تعالى وقال نسوة في المدينة مثل نساء الأمراء، مثل نساء الأمراء والكبراء ينكرن على امرأة العزيز وهو الوزير ويعبن ذلك عليها. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، أي تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها. قد شغفها حبا، أي قد وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو غلافه. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما الشغف الحب القاتل، والشغف دون ذلك، والشغاف حجاب القلب. إنا لنراها في ضلال مبين، أي في صنيعها هذا من حبها فتاها ومراودتها إياه عن نفسه. فلما سمعت بمكرهن قال بعضهم بقولهن، وقال محمد بن إسحاق بل بلغهن حسن يوسف فأحببن أن يرينه فقلنا ذلك ليتوصلنا إلى رؤيته ومشاهدته. هذا الذي اختاره أحسن الله إليك السعدي. قال قوله تعالى فلما سمعت بمكرهن قال بعضهم بقولهن، وقال محمد بن إسحاق بل بلغهن حسن يوسف فأحببن أن يرينه. إيش قال بعضهم؟ قال بعضهم بقولهن، وقال محمد بن إسحاق بل بلغهن حسن يوسف فأحببنا أن يرينه فقلنا ذلك ليتوصلنا إلى رؤيته ومشاهدته. فعند ذلك أرسلت إليهن، أي دعتهن إلى منزلها لتضيفهن، واعتدت لهن متكأ. أحسن الله إليك الفرق بين المكر والكيد. يمكن هذا من الأشياء الخفيفة الخفية. كان المكر يكون في الخفاء وكذا، يحتاج إلى الفرق بين القرافي يذكر الفرق بين المكر والكيد. نعم أحسن الله عليك. شوف الفرق بين الفرق. نعم ثم قال ابن كثير رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والسدي وغيرهم هو المجلس المعد، فيه مفارش ومخاد وطعام، فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج. وإيش ما هو قوله تعالى واعتدت لهن متكئا؟ نعم. قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والسدي وغيرهم هو المجلس المعد، فيه مفارش ومخاد وطعام، فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه. ولهذا قال تعالى وآتت كل واحدة منهن سكينا، وكان هذا مكيدة منها ومقابلة لهن في احتيالهن على رؤيته. وقالت اخرج عليهن، وذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخر. يعني كان ظاهر أحسن الله إليك أن امرأة العزيز علمت أنه سيقطعن أيديهن، يعني كان يفهم من هذا من كلام كثير. وكان هذا مكيدة منها. الله أعلم، لا ما أعلم إلا الله. لكن بس ستريهن سيخرج علينا فجأة. نعم هذا المراد يعني. محتمل. أحسن الله إليك. وقالت اخرج عليهن، وذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخر. فلما خرج ورأينه أكبرنه، أي أعظمنا شأنه وأجللنا قدره، وجعلنا يقطعن أيديهن دهشا برؤيته، وهن يظنن أنهن يقطعن الأترج، وهن يظنن أنهن يقطعن الأترج بالسكاكين. كل واحد تظن فضع الأترج وهي تقطع يدها من الدهشة، ما انتبهت. نعم. والمراد أنهن حززن أيديهن بها، أو حززنا أنهن حززن أيديهن بها قاله غير واحد. وعن مجاهد وقتادة قطعن أيديهن حتى ألقينها فالله أعلم. وقد ذكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن ثم وضعت بين أيديهن أترجا وآتت كل واحدة منهن سكينا هل لكن في النظر إلى يوسف؟ قلن نعم. فبعثت إليه تأمره أن يخرج إليهن فلما رأينه جعلنا يقطعن أيديهن ثم أمرته أن يرجع فرجع ليرينه مقبلا ومدبرا وهن يحززن في أيديهن فلما أحسسن بالألم جعلنا يولولن فقالت أنتن من نظرة واحدة فعلتن هكذا فكيف ألام أنا؟ فقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ثم قلنا لها وما نرى عليك من لوم بعد الذي رأينا لأنهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريبا منه فإنه صلوات الله عليه وسلم كان قد شبهه أحسن الله إليك لأنهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريبا منه فإنه صلوات الله عليه وسلم كان قد أعطي شطر الحسن يعني نصف الحسن نعم شطر الحسن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة قال فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي يوسف وأمه شطر الحسن وأمه كذا نعم. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن. وقال من؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن. وقال أبو إسحاق أيضا عن الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال كان وجه يوسف مثل البرق وكانت المرأة إذا أتته لحاجة غطى وجهه مخافة أن تفتتن به. ورواه الحسن البصري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطي يوسف وأمه ثلث حسن أهل الدنيا وأعطي الناس الثلثين أو قال أعطي يوسف وأمه الثلثين والناس الثلث. لا الحديث صح بشطر الحسن هذا أصح نعم. وإطلاق ظاهر أنه يعني من كل شيء من حسن كل شيء الجمال يعني جمال نعم. أحسن الله إليك. فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته حاش لله. قال مجاهد وغير واحد معاذ الله ما هذا بشرا. وقرأ بعضهم ما هذا بشرا أي بمشترى. هذا بشرا نعم. وقرأ بعضهم ما هذا بشراء أي بمشترى. إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن يحب لجماله وكماله. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي فامتنع. قال بعضهم لما رأينا جماله الظاهر أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن وهي العفة مع هذا الجمال. قال أحسن الله إليك. قال بعضهم لما رأينا جماله الظاهر أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن وهي العفة مع هذا الجمال. سمع له جمال الظاهر وجمال الباطن. نعم. ثم قالت تتوعد ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. فعند ذلك استعاذ يوسف عليه السلام من شرهن وكيدهن وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أي من الفاحشة. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أي إن وكلتني إلى نفسي أو وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي قدرة ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا بحولك وقوتك أنت المستعان وعليك التكلان

أبو الليث السمرقندي في تفسيره قال بعض الحكماء لو أنه قال ربي العافية أحب إلي لعافاه الله تعالى، ولكن لما نجا بدينه لم يبالي بما أصابه في الله. وقال السمعاني يقال لو لم يقل هذا لم يبتلى بالسجن. وفي بعض الأخبار البلاء موكل بالمنطق، والأولى بالمرء أن يسأل الله العافية، وذكر مثله البغوي. قال السمعاني يقال لو لم يقل هذا لم يبتلى بالسجن. أول كلام عن البغوي. السلام عليكم. قال البغوي رحمه الله قوله تعالى قال ربي أي يا ربي، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قيل كان الدعاء منها خاصة، ولكنه أضاف إليهن خروجا من التصريح إلى التعريض. وقيل إنهن جميعا دعونه إلى أنفسهن. وقرأ يعقوب وحده السجن بفتح السين، وقرأ العامة بكسرها. وقيل لو لم يقل السجن أحب إلي لم يبتلى بالسجن، والأولى بالمرء أن يسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله العافية. نعم هذا ما قرأت. وقيل لو لم يقل السجن أحب إلي لم يبتلى بالسجن، والأولى بالمرء أن يسأل الله العافية. تكلم عليه تكلم على الآيات ما تكلم أحسن الله. شوف السام ما له كلام في المجموعة أحسن الله. عندي كلام على ودخل معه السجن فتيان. طيب هذا الكلام على هذا هو قال السجن بها تفسير هذا كل نعم هذا له كلام في هذا أحسن الله إليك. نعم قال أحسن الله إليك في جامع الرسائل قوله فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، فأخبرت بجمال ظاهره حين أشارت إليه بالخروج عليهن، ثم ضمت إلى ذلك إخبارها بأن باطنه أجمل من ظاهره، بأن راودته فأبى إلا العفة والحياء والاستعصام. ثم تكلم على دعاء جمال الله وجمال الباطن. نعم ثم تكلم على جمال يوسف على دعاء يوسف عليه السلام. قال وفي قول يوسف رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. عبرتان، إحداهما اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي، والثانية طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه ويصرفه إلى طاعته، وإلا فإذا لم يثبت القلب وإلا صبا إلى الأمرين بالذنوب وصار من الجاهلين. ففي هذا توكل على الله واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان والطاعة، وفيه صبر على المحنة والبلاء والأذى الحاصل إذا ثبت على الإيمان والطاعة. وهذا كقول موسى عليه السلام لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، لما قال فرعون سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. وكذلك قوله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا على ربهم يتوكلون. ومنه قول يوسف عليه السلام فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وهو نظير قوله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقوله

فدل على أن هناك كيدا منهن، وقد قال لهن الملك: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فهن لم يراودنه لأنفسهن، إذ كان ذلك غير ممكن، وهو عند المرأة في بيتها وتحت حجرها، لكن قد يكن أعن المرأة على مطلوبها. وإذا كان هذا في فعل الفاحشة فغيرها من الذنوب أعظم، مثل الظلم العظيم للخلق كقتل النفس المعصومة، ومثل الإشراك بالله، ومثل القول على الله بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه أجناس المحرمات التي لا تباح بحال ولا في شريعة، وما سواها وإن حرم في حال فقد يباح في حال. طيب، كنت أتكلم على مسألة طويلة. حسن الله عليكم. له كلام في موضع آخر الشيخ الإسلام على الآيات. قال رحمه الله: وقال يوسف أيضا: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. فدل على أنه كان معه من خوف الله ما يزعه عن الفاحشة ولو رضي بها الناس، وقد دعا ربه عز وجل أن يصرف عنه كيدهن. وقوله السجن أحب إلي مما يدعونني إليه بصيغة جمع التذكير، وقوله كيدهن بصيغة جمع التأنيث، ولم يقل مما يدعينني إليه، دليل على الفرق بين هذا وهذا، وأنه كان من الذكور من يدعوه مع النساء إلى الفاحشة بالمرأة، وليس هناك إلا زوجها، وذلك أن زوجها كان قليل الغيرة أو عديمها، وكان يحب امرأته ويطيعها، ولهذا لما اطلع على مراودتها قال: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، فلم يعاقبها ولم يفرق بينها وبين يوسف حتى لا تتمكن من مراودته، وأمر يوسف ألا يذكر ما جرى لأحد محبة منه لامرأته، ولو كان فيه غيرة لعاقب المرأة. ومع هذا فشاعت القصة واطلع عليها الناس من غير جهة يوسف حتى تحدثت بها النسوة في المدينة، وذكروا أنها تراود فتاها عن نفسه، ومع هذا أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا، وأمرت يوسف أن يخرج عليهن ليقمن عذرها على مراودته، وهي تقول لهن: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وهذا يدل على أنها لم تزل متمكنة من مراودته والخلوة به مع علم الزوج بما جرى، وهذا من أعظم الدياثة. ثم إنه لما حبس فإنما حبس بأمرها، والمرأة لا تتمكن من حبسه إلا بأمر الزوج، فالزوج هو الذي حبسه. وقد روي أنها قالت: هذا القبطي هتك عرضي، فحبسه، وحبسه لأجل المرأة معاونة لها على مطلبها لدياسته وقلة غيرته. فدخل هو في من دعا يوسف إلى الفاحشة، فعلم أن يوسف لم يترك الفاحشة لأجله ولا لخوفه منه، بل قد علم يقينا أنه لم يكن يخاف منه، وأن يوسف لو أعطاها ما طلبت لم يكن الزوج يدري، ولو درى فلعله لم يكن ينكر، فإنه قد درى بالمراودة والخلوة التي هي مقتضية لذلك في الغالب فلم ينكر. ولو قدر أنه هم بعقوبة يوسف فكانت هي الحاكمة على الزوج القاهرة له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ولما راجعنه في إمامة الصديق قال: إن كن لأنتن صواحب يوسف. ولما أنشده الأعشى: وهن شر غالب لمن غلب، استعاد ذلك منه وقال: وهن شر غالب لمن غلب. فكيف لا تغلب مثل هذا الزوج وتمنعه من عقوبة يوسف؟ وقد عهد الناس خلقا من الناس تغلبهم نساؤهم من نساء التتر وغيرهم، يكون لامرأته غرض فاسد في فتاه أو فتاها وتفعل معه ما تريد، وإن أراد الزوج أن يكشف أو يعاقب منعته ودفعته بل وأهانته وفتحت عليه أبوابا من الشر بنفسها وأهلها وحشمها والمطالبة بصداقها وغير ذلك، حتى يتمنى الرجل الخلاص منها رأسا برأس مع كون الرجل فيه غيرة، فكيف مع ضعف الغيرة؟ فهذا كله يبين أن الداعي ليوسف عليه السلام إلى ترك الفاحشة كان خوف الله لا خوفا من السيد، فلهذا قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قيل هذا مما يبين محاسن يوسف ورعايته لحق الله. إيش السؤال؟ هذا السؤال فين قيل؟ فهذا كله يبين أن الداعي ليوسف إلى ترك الفاحشة كان خوف الله لا خوفا من السيد. نعم. فلهذا قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. نعم. قيل هذا مما يبين محاسن يوسف ورعايته لحق الله وحق المخلوقين ودفعه الشر بالتي هي أحسن، فإن الزنا بامرأة الغير فيه حقان مانعان كل منهما مستقل بالتحريم، فالفاحشة حرام لحق الله ولو رضي الزوج، وظلم الزوج في امرأته حرام لحق، بحيث لو سقط حق الله بالتوبة منه فحق هذا في امرأته لا يسقط، كما لو ظلمه وأخذ ماله وتاب من حق الله لم يسقط حق المظلوم بذلك. فالفاحشة حرام لحق الله ولو رضي الزوج. نعم. وظلم الزوج في امرأته حرام لحق، بحيث لو سقط حق الله بالتوبة منه فحق هذا في امرأته لا يسقط، كما لو ظلمه وأخذ ماله وتاب من حق الله لم يسقط حق المظلوم بذلك. لابد من أداء، لابد في صحة التوبة من أداء. أحسن الله إليك، فيها ثلاثة أقوال أحسن الله إليك في معنى حاشا لله. في التفسير قلتم تنزيها لله، قال الواحدي ومعنى حاشا لله صار يوسف في حشا أي في ناحية مما قذف به أي لم يلابس، كأن المعنى بعد يوسف. قال الواحدي ومعنى حاشا لله صار يوسف في حشا أي في ناحية مما قذف به أي لم يلابس، كأن المعنى بعد يوسف عن هذا الذي رمي به أو بعد يوسف عن هذا الذي رمي به أي لخوفه ومراقبته أمره، وهذا قول أكثر المفسرين، قالوا هذا تنزيه ليوسف عما رمته به امرأة العزيز، وقال آخرون هذا تنزيه له من تهمة البشر لفرط جماله، يدل على هذا سياق الآية. والتفسير المحرر قالوا في الحاشية وممن قال بالمعنى الثاني الواحدي وابن الجوزي، وقال القاسمي أي تنزيها لله سبحانه عن صفات النقص والعجز وتعجبا من قدرته على مثل ذلك الصنع البديع. الله على كل شيء قدير، لا يوجد شيء سبحانه وتعالى، الموجد الشيء لا يوجد أطاعه حسن وجمالنا. أحسن الله. طيب بعده تفسير. نعم أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. بس على أول قصة. نعم وفق الله الجميع. قاتل وثبت الله وزعمه وصلى الله على محمد.